طيب تقدري تصبي الماء؟ ايه؟ تقدري تصبي الماء على راسك ولا بيضرك؟ والله انا ما بعرف، انا كل بكرة اتصل في الدكتور نفسه واسأله حنا ولا لا، اذا حطالي لا احتمال لا، لان شفنا حطينا عليها دواء وسكروها لانه غرز مخيطة. إذا قلك ما بيجوز من ناحية طبية تتحممي تتيممي وبتصلي ولا تأخري ولا صلاة واحدة، يعني تضربي بكفيكي على الأرض ضربة واحدة، أيوة كفوف إيديكي على الأرض، وبعدين تمسحيهم بعضهم البعض هيك، عرفتي شلون؟ واحد مثلا شلون واحد اذا ندم على شيء بدير كف على كف، وبعدين بتمسحي بالكفين وشك، وهذا بيغنيك عن الحمام. وبحاجة اصليهم كل وقت صلاة اتوضى تتوضي كالعادة، لكن مو عن كل وقت، انت راح تطهري مو هيك؟ خلاص بتتوضي مثل ما بتوضوا الناس وبتصلي بهالوضوء كل صلاة حتى ينتقد وضوءك بناقض من نواقض الوضوء، مش لكل صلاة يعني، مش ضروري. لما ننتقد وضوء مثلا أتوضى عادي. أيوة. طب لما أسأل زي ما حكيت أضرب بكفي على الأرض. أيوة. أمسحهم في بعض. أيوة. أمسحهم شيء. أيوة. كم مرة؟ مرة واحدة. لا لا، بس بتقولي بسم الله في أول التيمم مثل ما بتقولي بسم الله في أول وضوء، وبتتيممي بس. بس خلاص بس خلاص. ولا بعد ما بتطهري بتصومي مثل ما بتصلي. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.